era caro de los ese era caro de los servidores. Ese era el día. No. Ese era caro de los servidores, ese era el día. Para ese era el día. Sí. Ese era el día, ese era el día. لا أعرفهم. لا أعرفهم. أين الشخص تعرفه وليك أسماء الرشودي؟ زارني مرة وأكثر. ماذا ترى في منعكم؟ هو طالب مجتمع عندي لا أعرف منهجه. هل تتعامل بشيء؟ اسأل عما ينفعك الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخص نفسه أنا أعرفه من يمكن 30 سنة ومن الإخوة المسلمين وأعرفه الآن من مجلته هذه بسميها السنة وليس فيها من السنة شيء وإنما هو ضليل في الأخبار السياسية وعدو لدود وبسر القلب ضد حافظ أسد ضد تبع مصر وفهد تقريبا كل حكام العرب فهناك أفراد كثيرون في السعودية يقال عنهم سروريون لكن شو منهجهم شو مخططهم من جملة الذين يقال عنهم أنهم سروريون سفر الحواري لابد سمعت انت عنه وسلمان العودي ناصر العمر اثنين الاولانيات انا ما التقيت بهم لكن قرات لهم الكثير او سمعت لهم اشرطه ومن حيث العقيدة هم سلفيون لا شك في ذلك من حيث المنهج لسه مش واضح لي منهجهم هل هم معنا أم يختلفون عنا نحن نقول بالتصفية والتربية هذا كل شيء يمكن الآن يعني دعاة الإصلاح أن يعملوا وأن يقوموا به ناصر العمر إجا عندي هو زارني معه كتابه فوق الواقع ولفت نظره إلى كثير من النقاط وتقبل الكثير منها بقبول سريع حسن ووعد بإعادة النظر في نقاط أخرى وما علمت عليه من شيء في المدة اللي لي عندي ونام أيام ما هذا الوليد اللي قال عنه ابن عمه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة